يقول المولى عز وجل في محكم آيات الذكر الحكيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، يقول المولى عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون العباد حين ذاك يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، على الصراط. والحديث في الصحيحين: يا عائشة، على الصراط، فإن الأرض التي نحيا عليها ستتبدل وتتغير هي والسماوات. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضعها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي الأرض لا ارتفاع ولا انخفاض. يخبر عن صفة الأرض المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: وتسوقهم النار إلى أرض المحشر فتمسي معهم أينما أنسوا وتصبح معهم أينما أصبحوا فاحشرهم حشرا ليقفوا بين يديه سبحانه وتعالى. ولكن هيهات هيهات بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وحدا كذلك من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه فيقول صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول الناس حين ذاك على قدر اعمالهم من العرق. فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه اسفل القدم. ومنهم من يبلغ عرقه الى ركبتيه. ومنهم من يبلغ ألا ترون ما نحن فيه من هم وهم وهم. نفسي نفسي، فلقد نهيت عن الشجرة فعصيت فأكلت منها نفسي نفسي. اذهبوا إلى نوح عليه السلام، فيأتون نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الأرض، ألا ترى ما نحن فيه من هم وغم وكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول نوح عليه السلام: لقد كانت لي دعوة دعوتها في الدنيا. فإن نوح عليه السلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولم يكن حينما دعا هذا الدعاء يعتقد بأن الله عز وجل سيغرق الأرض بما عليها إلا من آمن معه استجابة لدعوته عليه السلام. إن ربي قد غضب غضبا لم يرضى قبله مثله ولم يرضى بعده مثله. نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من خلقه، ألا ترى ما نحن فيه من هم وغم وكرب؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: لقد كانت لي كذبات ثلاثة. وهنا وقفة: لقد كانت لي كذبات ثلاثة. والكذب محرم بالإجماع على عوام الخلق، ناهيك عن الأنبياء، فإن الكذب ينافي النبوة، وحاشا لله أن يكون هناك نبي أو رسول قد كذب ولو كذبة واحدة. ولكن كذباته عليه السلام كانت في الله ولله، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الكذب في ثلاث، أولهم الكذب على الأعداء. وكانت كذباته عليه السلام على الأعداء حينما دعاه قومه لعبادة الأصنام. يقول عن ذاك المولى عز وجل: فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. ادعى المرض حتى لا يعبد شيئا من دون الله رب العالمين. فكانت هذه كذبة على الأعداء، لأن الكافر عدو المسلم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. الثانية: حينما خطب الأصنام التي كانت تعبد من دون الله فسألوه: أأنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ فقال: من فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يعلمهم بأن هذه الأصنام لن تنفع ولن تضر من دون الله أحد. وكذلك العباد لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا إلا إذا قدر له المولى عز وجل ذلك. والثالثة: حينما دخل مصر بسارة، وكانت سارة من أجمل نساء أهل الأرض حين ذاك، فقال لها: يا سارة، إن سألك فرعون مصر فقولي أنك أختي، فلو علم أنك زوجتي لقتلني ليتزوجك. فكانت كذباته عليه السلام على الأعداء، ولكنه رآها كذبات. واصطفاك الله وكلمك، ألا ترى ما نحن فيه من هم وغم وكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول موسى عليه السلام: لقد قتلت نفسا وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي. وهنا وقفة. قتل موسى عليه السلام لم يكن قتلا متعمدا، وإنما فوكزه موسى. قال أهل العلم: والوكز أي الضرب بكف اليد على الوجه، كأن يضرب الرجل رجل على وجهه هكذا. فلم يكن موسى عليه السلام يقصد مطلقا أن يقتله، ولكنه عليه السلام كان شديد البنيان، فلما وكزه أي دفعه ليبعده عن الذي هو من شيعته، فطاش الرجل فسقط على الأرض فمات. ولذلك قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أتعلمون لما غفر المولى عز وجل له؟ لأنه كان قبضا خطأ، والمولى عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أهذا مر رجل أمام قائد سيارة فجأة فقتله، أيعد هذا قتلا متعمدا أم خطأ؟ فإذا كان القاضي حكم عليه بالغرامة لأنه لم يكن قاصدا قتله، أما إن قتله عامدا متعمدا حكم عليه بالقصاص على وفق الإعدام. فالمولى عز وجل يعلم أن موسى عليه السلام لم يكن أبدا يقصد قتل الرجل، إنما يقصد أن يدفعه عن الذي هو من شيعته، فوقع على الأرض بقدر الله فمات. لذلك غفر له المولى عز وجل ما قد كان من ذنب. نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى، أنت نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألا ترى ما نحن فيه من هم وغم وكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فلم يذكر له ذنب، أي لم يقل لعيسى أنه قد أذنب عليه السلام، ولكنه قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونني، أي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه من هم وغم وكرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: أنا لها، أنا لها، أنا لها، لأنه سبحانه وتعالى ما أعطى هذه الشفاعة العظمى إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا لها، أنا لها. تشفع. يا الله يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. أتعلمون يا عباد الله ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع؟ يقول حينها يا رب أمتي أمتي أمتي يا رب. لا يفكر في شيء إلا أمته صلوات ربي وسلامه عليه، فيقال له يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من باب الجنة الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده كما بين مكة وبصرى، كما بين مكة وبصرى يا عباد الله مسافة أميال وأميال وأميال، أو كما بين مكة وهجر. والذي نفس محمد بيده ليأتين عليه يوم وهو كفيف من الناس أي مزدحم، الكل يريد أن يدخل الجنة برحمة أرحم الراحمين. فصدق من قال عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصدق من وصفه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك ومن اتبع اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. ثم اما بعد، شفاعته صلى الله عليه وسلم للعالمين عامه ولامته خاصه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل نبي دعوه تعجل بها في الدنيا، واخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله اي طائله، كل من مات من امتي لا يشرك بالله احدا. دعوته صلوات ربي وسلامه عليه أخرها ليشفع لأمته يوم القيامة خاصة. ثم بعد ذلك يخبر عن شفاعة أخص من الأمة، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس شفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه أو من قبل نفسه. الأمة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم من صلى عليه حينما ذكر اسمه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، من سمع النداء أي الأذان فقال: